هل يجوز إنزال الجنين وقد تمت 3 أشهر لسبب أن الدكاترة قالت إنه عنده مشاكل كتير وعيب؟ إذا كان ذلك كذلك والروح لم تنفخ جاز.